قال الإمام المجدد مجدد من درس من معالم الدين في القرن الثاني عشر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد باب الخوف من الشرك، لما ذكر رحمه الله تعالى وجوب التوحيد وأن الثقلين خلقوا لأجله ذكر رحمه الله تعالى فضل التوحيد وفضل من حققه، لأن ذكر الفضل مما يحمل من وقف عليه على تحصيل ما فيه الفضل. ذكر بعد ذلك باب الخوف من الشرك فجمع بين الترغيب والترهيب وبين الطلب والهرب. باب الخوف من الشرك، الخوف هو فزع يصيب القلب من فوات محبوب أو حصول مكروه، فزع يصيب القلب من فوات محبوب أو توقع مكروه. والشرك في اللغة له معاني، منها النصيب، ومنها التسوية. أما في الشرع فالشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وقوله باب الخوف من الشرك، الألف واللام بالاستغراق، فيكون المراد بالشرك هنا الشرك بنوعين، الأكبر والأصغر. أهل السنة قسموا الشرك كما قسموا الكفر والنفاق والاعتقاد إلى قسمين، الشرك قسمان، أكبر وهو المخرج من الملة، وأصغر لا يخرج من الملة لكنه من أكبر الكبائر. حد الشرك الأكبر هو عبادة غير الله مع الله أو استقلاله. أما الشرك الأصغر فهو ما جاء تسميته في النصوص باسم الشرك لكنه من وسائل الشرك الأكبر التي تؤدي إليه، أو ما جاءت تسميته بالشرك في النصوص لكن لم يبلغ في التنزيل مبلغ الشرك الأكبر. والمسلم يخاف من النوعين، فقد جاء في المسند وغيره أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دميم النمل. فالصحابة قالوا يا رسول الله، يعني إذا كان أخفى من دميم النمل كيف نصنع؟ فأرشدهم إلى أن يقولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. فهذا يذهب عنهم كثير الشرك وقليله. المسلم يخاف من الشرك بنوعين، أما الشرك الأكبر فهو موجب لحبوط العمل وبطلانه، ومن مات عليه خلد في النار وحرمت عليه الجنة وفقد الأمن والطمأنينة واستقرار النفس في الدنيا. باب الخوف من الشرك. ومن ثمرات الخوف من الشرك أنه يدفع المسلم إلى الهرب منه وإلى البعد عنه. ومن ثمرات أيضا الخوف من الشرك أن يتعلم المسلم أفراد الشرك حتى يتجنبها. والشاعر الحكيم قال عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وقال حذيفة بن اليمان كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. سمعت يا قرشي؟ انتبه. فالإنسان يتعلم تفاصيل الشرك حتى يتجنبه، ومما يعين على ذلك دراسة هذا الكتاب المبارك الذي اشتمل على ذكر كثير من الشركيات. باب الخوف من الشرك يعني باب وجوب الخوف من الشرك، وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا ريب أن ذنبا لا يغفر مما يخاف منه، وأصل المغفرة التجاوز عن الذنب مع ستر، مع ستر المذنب، مأخوذ من المغفر، فالمغفر يستر الرأس ويحميه من شر الضربات. فالغفران والمغفرة هي التجاوز عن الذنب مع ستر المذنب. فأخبر الله أنه لا يغفر أن يشرك به، أن هذا حرف مصدر ونصب، يشرك به، يشرك هذا مبني لما يسمى فاعله، والفعل مضارع منتصب بأن. وعندهم أن هذا المصدر هو إشراكا، صحيح؟ ما هو قلنا حرف مصدر ونصب، فيكون التقدير إن الله لا يغفر إشراكا به، وإشراك نكرة في سياق النفس تفيد العموم. فاستدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم في موضع، لأن ابن القيم عنده قولان، أن الشرك لا يغفر بنوعين، أكبر كان أو أصغر، هذا خطير جدا. وثمة قول آخر أن هذا مقصود بالشرك الأكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك من الذنوب حتى الكبائر لمن يشاء. فالكبائر صاحبها تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال: وقال الخليل عليه السلام، يعني فيما أخبر عنه ربه عز وجل، والخليل فعيل من الخلة التي هي المحبة التي تخللت شغاف القلب، وهي أرفع مراتب المحبة، وليست الخلة لله عز وجل إلا لرجلين من البشر، وهما إبراهيم عليه السلام وحفيده محمد صلى الله عليه وسلم. قال الخليل عليه السلام داعيا ربه سائلا مولاه: وجنبني وبني أن نعبد. طيب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيها رد على الخوارج والمعتزلة الذين كفر الخوارج مرتكب الكبيرة وخلدوه في النار، ولم يكفره المعتزلة لكن خلدوه في النار. فالآية المصرحة بأن من ارتكب الكبائر تحت المشيئة، بمعنى أنه قد يغفر له ابتداء يدخل الجنة. وأما إذا هم طبعا يقولون هذا يحمل على من مات، وذكروا أشياء صام باطل. قال الخليل عليه السلام: وجنبني، وجنبني أي اجعلني بعيدا عن الشرك، وفي ذلك أن يسلم من وسائل الشرك وذرائعه، أي اجعلني في جانب، وعبادة الأصنام في جانب آخر، هذا كناع المباعدة. وجنبني وبني في الدعاء للولد، وبني هذا إما يراد به أبناؤه لصلبه وقد استجاب الله دعاءه، وإما أن يكون المراد بهم ذريته فاستجيب له في بعضهم ولم يستجب له في البعض الآخر. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي وجنبني وبني عبادة الأصنام بالصنم، والصنم ما عبد من دون الله على شكل صورة، والوثن أعم من الصنم، فكل صنم وثن وليس كل وثن صنما. وجاء في الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال إبراهيم التيمي: في تفسير هذه الآية وجنبني وبني أن نعبد الأصنام من يأمن البلاء بعد إبراهيم. إبراهيم الخليل خاف من الشرك، لماذا دعا الله يجنبه عبادة الأصنام؟ لمعرفته بقبحها، لأن أشد الخطايا قبحا وأن صاحبها متوعد بأشد العذاب. من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ وهذا يرد به على من قال التوحيد عرفناه. فأظن مثل التوحيد عرفناه، وكثير من العوام إذا تكلمت التوحيد ما يتحملون، يقولون أنتم يعني تتهموننا، نريد أن نذكر. ما أتكلم في الزنا، ما أتكلم في الزنا. طبعا يتحملون الكلام في الزنا ولا يتحملون الكلام في الشرك بعضهم. يتحمل أن تتكلم في الشرك في الزنا، لكن ما يتحمل أن تتكلم في الشرك. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والطبراني من طريق محمود بن لبيد، هو صحيح. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الخطاب للصحابة، وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ففيه شفقته ورحمته بأمته. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خاف الشرك الأصغر على صحابته، فكيف بالشرك الأكبر على أمته؟ هؤلاء معه، تربوا على يديه وبينهم، ومع ذلك خاف عليهم إيه؟ فالشرك الأصغر فضلا عن أكبر مما يخاف منه. وفي صحة تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر. فسئل عنه عن الشرك الأصغر فقال الرياء، والرياء أحد أفراد الشرك الأصغر، لكنه قد يكون من أخطر أفراده وأنواع الشرك الأصغر. الرياء هو أن يحسن عبادته لأجل رؤية الناس، يحسن عبادتها ويتقنها ويجملها لأجل رؤية الناس. الرياء نوعان، رياء في أصل الدين هذا كفر، ورياء في صفة العبادة وهذا من أكثر الكبائر. المنافقون منهم من أسلم رياء، هذا في الباطن كافر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من دون الله هذه يراد بها مع الله، من دون الله مع الله، ويراد بها غير الله. فهمتم؟ يراد بها مع الله أو يراد بها غير الله، يعني قد تقع استقلالا قد تقع مشاركة. من مات وهو يدعو، يدعو هنا بمعنى الشامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، أن يعبد إما بدعاء المسألة أو دعاء العبادة. وهو يدعو من دون الله ندا، الند هو المثيل والنظير، بأن يعني يدعو الله ويدعوه أو يدعوه من دون الله، دخل النار خالدا مخلدا فيها. رواه البخاري ورواه مسلم أيضا بنحوه. قال ولمسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذا إخبار عن الموجبتين. الموجبتان ما هما؟ من لقي الله، هذا لفظ لمسلم، وفي لفظ مات، من مات، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. شيئا نكرة في سياق النفس تفيد العموم، يدخل بها الأصنام، الأولياء، الأنبياء إلى غيره. من مات، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. دخوله الجنة قد يكون ابتداء، قد يكون بعد العذاب، لكنه محرمة عليه الخلود في النار، محرم عليه الخلود في النار. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فيه الإخبار عن قرب الجنة والنار، الأمر خطير يا أخواننا. فيه دليل على قرب الجنة والنار، وفيه الإخفاء الجمع بين قربهما في حديث واحد. والإمام رحمه الله ذكر قول الله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. في اعتبار إبراهيم عليه السلام بحال الأكثر وأن الأكثر ضلوا. وفيه فضيلة من سلم من الشرك. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يقول: كيف إذا كان يغتسل في المذبح هل يتوضأ؟ إذا اغتسل في المذبح لأن غمس نفسه في المذبح ناويا الغسل وكان عن جنابة لا يتوضأ، لكن عند الحنفية لا بد من ماذا؟ من المضمضة والاستنشاق. فنصيحتي أن من أراد أن يتوضأ وضوءا مجزئا عليه إيه؟ أن يمضمض ويستنشق. الله أعلم. نعم تفضل يا نعم. الصنم والوتر لا بد أن يعبد. نعم المسابح يقول يغلب عليها الكلور. الكلور هو طاهر ليس نجسا، صحيح؟ طاهر، نعم طاهر ليس نجسا. بعد هذا ينظر هل وجود مادة الكلور هذه سلبت الماء اسمه المطلق؟ يعني هل مثلا يقال ماء كلور ولا نقول مويه؟ نقول مويه صحيح؟ فيجوز الغسل منه والله اعلم. نعم تفضل. حتى يعني تحبي نزل ولا هدايا؟ تفضل تفضل يا شيخ. حتى اذا لم يعبد حتى يجب ان يكسر التماثيل. التماثيل اذا كانت على شكل روح كسرت، واذا لم تكن على شكل روح لكنها عبدت من قبل في ناس زاد. تتعلق بها الناس السياحة والناس. حتى تتعلق بها الناس تزال إلا أن توجد مرشدة. أنا أصلا أن هذه الأمور تزيلها الدول لم تزيلها الدول المحمدية. نعم نعم أصلاً يا كلام الفقهاء أن ذلك اليد كان مقصوداً به التنظيف، فمتى حصل التنظيف بما هو أفضل لا بأس. هذا يسأل يقول: ما حكم الصلاة وراء الصوفية وما الفرق بين الوثن والصنم؟ أنا ذكرت الفرق بين الوثن والصنم، ذكرت أن الوثن أعم وأن الوثن هو ما عبد على شكل صورة أو على غير شكل صورة. هذا هو إيش؟ أما بالنسبة لموضوع الصلاة خلف الصوفية فالمسألة متعلقة أصلاً بالصلاة خلف أهل البدع. فيها مذاهب. الإمام مالك مذهبه أن لا يصلى خلف أهل البدع مطلقاً، والراجح أن من يصلى خلف من البدع إذا لم يكفر فإن الصلاة وراءه تصح، لكن الأصل ما يصلى وراءه إلا إذا خشي من ترك الصلاة أن يعطل الجماعة. إذا خشي من تعطيل الجماعة يصلي والله أعلم. هذه مسألة بالخطا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أنا فتحت واحد. وأحسن الله إليكم، أي مسجدين أقدم، مسجد القبلتين أو المسجد النبوي؟ الظاهر أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو الأقدم، بني مسجد قباء ثم قباء ثم بني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. كيف كان المحراب ومنبر مسجد قباء والمسجد الكبير قبل تحويل القبلة؟ وعلى كل حال كانوا يستقبلون بيت المقدس، فلما استقبلوا القبلة، لما أمروا باستقبال القبلة استداروا، يعني عكسوا توجههم تماما، فعليه فيكون قد تغيرت إيه القبلة. أما المحراب ما في محراب، المحراب بدعة ولم يوجد أصلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما المنبر فالمنبر من خشب يحمل، ما هو منبر مبني، منابر المبنية هذه بدعة، والمسجد والمنبر الذي الشرفة كالشرفة هذا أيضا من البدع، نعم يكون خشبيا. نعم كان في رسالة سبحان الله للشيخ محمد عبد الوهاب الوصابي، الرسالة هذه سبحان الله يعني حتى في الإنترنت لم أجدها، وهي رسالة نازلة فيها اسمها الجوهر في عدد درجات المنبر، قرأناها قديما، الجوهر في عدد درجات المنبر، يا ليت لو أنها موجودة مصورة تأتون لنا بها، أو إذا وجد عند أحد الناس يصورها وينشرها في الإنترنت. رسالة جميلة جدا فيها فوائد كثيرة، ذكر أنه إذا لم يكن من غير، إذا كان من غير الخشب بدعة، وإذا كان له باب بدعة، بعض المنابر عندها باب، صحيح؟ هكذا. وتكلم ذكر كلاما كثيرا مفيدا. أي وقت هو أول وقت الجمعة؟ وقت الجمعة يكون قبل الزواج، هذا مذهب أحمد والراجح، قبل الزواج. العصا ايضا الشيخ محمد الوهاب الوصابي عنده رساله اسمها تنبيه الاليف في حمل العصا للخطيب، لكن بالرجوع الى بحث ذكره علامه الالباني في السلسله الضعيفه يا اخواننا، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل العصا في خطبته قبل بناء المنبر وصنع المنبر، فلما صنع المنبر ترك العصا. إذن العصا حمل العصا ليس سنة للخطيب في جميع الأحوال، إذا خطب على الأرض يحمل إيه العصا، لكن إذا المسجد فيه منبر لا نحتاج إلى العصا. الله أعلم. ما تعليقكم على الأحداث والوقائع التي وقعت في رأس السنة؟ وقائع مؤسفة ومؤلمة لكونها تصدر في بلد مسلم، في بلد كان ينبغي أن تشيع فيه قيم الإسلام، قيم الإسلام الحاكمة لتصرفات المسلم، فالمسلم ليس بهيمة، المسلم لا يجري وراء نزواته ورغباته، بل يتقيد بدين الله وشرع الله، من ذلك أنه لا يتشبه بالكفار، ومجرد الاحتفال برأس السنة من المنكرات وتبادل التهاني من المنكرات، أما الخروج في رأس السنة لأجل السفه من نحو المغازلة وما هو أقبح من المغازلة، ومن نحو ما وقع من التحرش والتبرج الذي ينتشر بين الفتيات والترامي بالبيض، بل ما حصل أيضا من تكسير لسيارات الناس، العدوان على سيارات الناس والعدوان حتى على أموال الناس ومستلكاتهم، هذا يدل على خطورة الأمر، وعلى أن شبابنا يحتاجون إلى من رحم الله إلى توعية نابعة من دينهم من قيمهم، فإن تقليد الكفار من المحرمات ويدل على ضعف الشخصية، لأن المغلوب هو الذي يتشبه بالغالب، ولا ريب أن كثيرا من أمتنا قد أصابتها الإنهزامية والضعف، لأن هذا صاروا يتلقطون نفايات الآخرين. الله المستعان. نعم. يقول إذا كانت أفعال العباد مخلوقة فهل تلفظ القرآن بالعبد بالقرآن مخلوق؟ هذه بنى ألف فيها البخاري رحمه الله كتابة اسمه خلق أفعال العباد. وخلاصة الأمر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن اللفظ له معنيان، اللفظ له معنيان، المصدر الخلق، الآن الخلق هذا مصدر صحيح، الخلق يطلق على فعل الله، من الذي خلق؟ أجيب يا مصطفى، الله، ويطلق على المخلوق، هذا خلق الله يعني إيه؟ مخلوق الله، فهمت؟ إذن اللفظ في القرآن إن أريد باللفظ الملفوظ فالمفهوم أنه مخلوقا صحيح؟ لأنه كلام الله، لأنه كلام الله. وإذا أريد باللفظ التلفظ هذا مخلوق، هذا فعلي أنا، فهمت الآن؟ هذا هو الفرق. نعم نعم يقول بعض الناس بسبب الأحداث الأخيرة من ظهور الدعوات العلمانية ومن الخشية من خطرها، هذا الأمر حمل بعض المنتسبين إلى السلفية أن يبدأوا التفكير أو التخطيط لتكوين حزب تكون مرجعيته حسب زعمهم سلفية. يقال أولاً تكوين الأحزاب في الإسلام حرام، لا يجوز. ينبغي أن نعلم أولا أن ما يسمى بالديمقراطية هذه التي معناها حكم الشعب أنها حكم بغير ما أنزل الله، وأنها نظام يرفضه الإسلام. الإسلام يرفض ما يسمى بالديمقراطية، ولا تغتر بدعوات الإخوان لمحاولة أسلمة الديمقراطية من محاولة الزعم بأن الانتخابات تمثل شورى. هذا كل إخوان خطأ محض لا وجه له من الصحة. فالديمقراطية إخواننا معناها أن الشعب يحكم نفسه، وفي الإسلام من الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فتكوين حزب له معاني، من أول القبول بما يسمى بالتعددية، من أيضا القبول بما يسمى بالديمقراطية، وبالتالي حكم الإسلام يقدم كخيار. فإن شئتم حكمتم بالإسلام وإن شئتم نحيتم، والإسلام ليس خيارا، الحكم بالإسلام من الواجبات من الفرائض. من أيضا الرضا بنظام الانتخابات وفيه ثغرات وأخطاء كبيرة. وإذا جعلوا تكوين حزب من أساليب الدعوة إلى الله ومن أساليب إعادة المجد الأمة، هذه بدعة في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبعتم بالعينة وأخذتم أذنب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تكونوا حزبا، حتى تخوضوا غمار السياسة، بل إيه؟ حتى ترجعوا إلى دينكم. وربنا يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يصل إلى الحكم، يكون حزب يصل إلى الحكم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالإصلاح عند السلفيين قائم على التصفية والتربية. ثم إن التجارب المريرة أثبتت فشل هذه الفكرة. أولا هذا الذي يقول سنكون حزبا ربما أهل حيه لا يعرفونه، ربما جيرانه إذا عمل حزبا لا ينتخبونه. يا أخي أنت بتلعب ولا جون؟ قال زلمة من لحن دين، أنت برشحك من وين تزاد؟ من وين برشحك أنت؟ أنت شارس الجنوب زاد. وإذا كان في قانون بتاع أحزاب وعندهم شرط للعضوية يكونوا كم 100,000 وكذا، أنت قالك 100,000 لا تشتريهم، هو أصلا السياسة كلها شراء. أنت قالت سياسة أنت تجارة السلاح هذه ما بتموي لشغل بتاع الأحزاب، تجارة بتاع السلاح ومخدرات وغيره، ما هو شغل السياسة ده يا جماعة ده الفروج. لو عندك انت سوق مش دكان سوق كامل ما حيمول لك الحلم بتاعك. هذه تجربة أصلا ولدت ميتة, تعرف ذلك العبارة, هذه تجربة ولدت ميتة. فما زي ما زي زمان الشاية شو من حزب النور, حزب النور السلفي ليش السلفية, حزب النور في مصر فاجأ المراقبين لأنه طبعا الدعوة التي تسمى السلفية وليس السلفية في الإسكندرية دي دعوة قديمة جدا وأصلا انفصلت عن جماعة الإخوان, انفصلت عن جماعة الإخوان أو حاولت الإخوان أن تستحوذ عليها في الجامعات الإسكندرية وغيرها فأعطيها أن تخلص من ساعة. ومنظمة تنظيم دقيق وعندها عمل كبير وعندها قواعد. فاجأوا الناس بأنه كان الحزب الثاني بعد إخوان المسلمين. ما الذي فعلوه حزب النور؟ ما الذي فعلوه حزب النور؟ تعرف العمل شنو؟ واحد مهووس منهم في البرلمان قال لما جوا وقت الصلاة قال الله أكبر في البرلمان قال أذن وقت الصلاة. يا هذا بدعة حصل هنا أنت؟ الأذان الحين معروف يا أخي وممكن تؤذن في المكان شنو؟ حصل فيه وتلقى معظم الأعضاء بتاعتهم في مجلس الشعب تلقاهم نايمين نايمين ريحته كبيرة ما شاء الله ما عمل أي حاجة يا أخي. انحرفوا دمروا دعوتهم وناقضوا أنفسهم. فبارك الله فيكم يا أخوان الإسلام منصور ونرجو يعني أن هذا الشعب ما يفرط في دينه, الشعب ما يفرط في دينه يا جماعة. إذا طلعتوا عشان عيش لو دارين ناخذ منكم دينكم هتسكتوا؟ أنا ما بقول لهم شو مظاهرات مظاهرات باطلة كينها يا جماعة. نبقى إحنا عندنا حرصنا على العيش أكثر من الدين واسي وين العيش لقيتو؟ ما طلعتوا لقيتوا العيش؟ أهذا طلعتوا العيش ونال الله بيقول العيش بيقول لنا هاجس واحد يقوم من النوم بدل ما يقوم الحمد لله الذي احيانا يقول يا جماعه الكيس وينه كيس العيش وينه حسبنا الله ونعم الوكيل. نسال الله ان يفرج عن الامه وبارك الله فيكم.